وبدأوا حملاتهم المكثفة، ثم بعد ذلك شخصنوا هذه الحملات في شخص جماعتي الإخوان والسلفية، وكان المقصد الرئيسي في ضرب هؤلاء هو ضرب القوى الدعوية الحقيقية داخل الشعب المصري وداخل الشارع المصري. فبعدما حدث الفراغ الدستوري، وبعدما وقعت المؤسسات الأمنية، وبعدما حدث انفصام واضح بين الشعب وبين حكومته، أرادوا أن يسقطوا القوة الأخيرة، وهي القوة المحركة للقلوب والعقول، ألا وهي قوى الدين.